حسن إن شاء الله. القراءة كاملة أو بعضها كاملة. شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.